السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وقل رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما ينفعنا ويكون لنا حجة عندك ويكون لنا من القربات إليك، علما في الكتاب وعلما في نبوة التي الذي أنزل عليه الكتاب عليه الصلاة والسلام. هذا الدرس 31، وهذا اليوم هذا يوم 18 من ربيع الأول الموافق، لا يوافق، لأن الحق لا يوافق الباطل. فاسألوا الله أن يطهر ألسنة المسلمين وقلوبهم وأفئدتهم منها. الفرق بين أن يطهر أفئدتهم وقلوبهم، لأنه إذا طهر أفئدتهم يعني علومه، وإذا طهر قلوبهم بيكون طهر تعلقهم فيه. والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. عظموا وأكبروه وسبحوه بكرة وأصيلة، إن العلم الذي لا يزيدك خشية في الله هو عليك حجة، وإنما العلم ليتقى به الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. من ظاهر هذه الآية أن العلم للخشية، فكلما زاد علم الرجل زادت خشيته. فإذا رأيت من ينسب إلى العلم فلا يخشى الله فليس بعالم، جمع ما جمع، قرأ ما قرأ، روى ما روى، هذا ليس بشيء. يوم بعث الله نبينا عليه الصلاة والسلام كانت أرض العرب تعج بالأحبار القراء والحفاظ والرواة، وكان من النصارى من يجمع التوراة والإنجيل، ولكن الله أنزلها على عبد قال فيه: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يعني الرواية التي عن بحيرة الراهب اللي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع عمه مع عمه أبي طالب في سفره إلى الشام، فنزلوا اللي هم السفر القوم السفر، نزلوا على صومعة بحيرة الراهب، وأن بحيرة رأى في القافلة غيمة تتبع جملا ما، وكان بحيرة يركب عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزلهم وأكرمهم ثم نظر فيهم لعله يجد فلم يجد، قال: تركتم أحدا؟ قالوا: نعم، غلام ابن عبد المطلب. قال: توبه. فأتوا به فتفحصه فرأى الخاتم على ظهر، هذه في بعض الروايات، انما الشاهد في الامر انه قال له انت، فضمه والتزمه، قال: انت رسول الله. والنبي يومها عليه الصلاة والسلام لا يعلم معنى رسول الله. بعد ما ننتهي هذه القصة من الصحيحة، ولكن عليه سقطة لانها شائعة جدا، قصة بحيرة الراهب شائعة جدا، انما يعني لا يقوم لها سند وليست مما يحتج به المسلمون، بل فيها يعني كثير من نكارة السند ونكارة المتن وكل ما فيها فلا حاجة لهذا، إنما العهد على من أمناهم من رواة الحديث، وكثير منهم عندنا ثقات. إنما هذه كان يكفي أن نعلم أن قال الله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني قال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم حجرا كان يسلم عليه قبل أن يبعث، يعني النبي كان يسير في طرق مكة فيسمع حجران يقول له السلام عليك يا رسول الله، وهو لا يعلم ما معنى يعني يا رسول الله، فلا يعلم حتى أنعم الله عليه. كل هذا لنعلم أن العلم إنما يكون لماذا العلم؟ ليش العلم يا أخوانا؟ لتعرف به ربك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، شيخ؟ فأول ما كانت اقرأ وتعلم علم الإنسان ما لم يعلم، هي كانت رب وقراءة ورب، يعني عبد ورب وقراءة. فالعلم إنما يكون لماذا؟ هذه الصورة بالذات ختمت بماذا؟ لصورة اقرأ بماذا ختمت؟ اسجد واقترب. فالأصل أن العلم حتى تقترب به إلى الله فيزيدك خشية بعد علم. إنما يعني ويل لرجل قرأ الكتاب وقرأ النبوة واتبع إبليس. في منهم أدوة؟ في ألم يقل ربنا الملك واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين انتبه ما أعظمها الآية، اتل علينا نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان أي الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فهذا رجل كان يعني كما قال الله في الجاثية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هذول أحبار بني إسرائيل كلهم ما لهم ضلال على علم، وأحبار النصارى كذلك ضلال على علم. ثم أختم بهذه القصة اللي حدثنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام، الغلام الذي كان يتعلم عند الراهب ويتعلم عند الساحر، ثم في الآخر رمى الدابة بحجر فاستجاب له الله فرفعه على الراهب وعلى الساحر وآمنت له الأمة وأخسأ الله به كذب الملك وهو غلام. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. في الدرس الفائت كنا عند إني جاعل في الأرض خليفة، وشيئا قليلا تفصلنا في ما يشيع في الناس إن الله خلقنا لعمارة الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. وشائع بين الناس إنهم بيقولوا ليه، وخاصة الدعاء هذولا اللي بيقولوا هذا الكلام يا أخوانا حقيقة لا يقصدون بها المسلمين، لا يقصدون بها المسلمين، هو يقصد غير المسلمين تحببا، انه يعني لا تظنوا ان الاسلام دين الارهاب، يعني لاحظ كيف يقبلون التهمة ويعني تسرب بها قلوبهم، بصير يدروها عن نفسه مجرد ان ترى رجلا من المشيخات يقول انه الاسلام ليس دين الارهاب فهو جاهل، هو جاهل بغض النظر لان هو اصاب ولا اخطأ، لانه مجرد انه قبل التهمة فتلفظ بنص المتهم فهو جاهل، لصل ما تقبلها. فهؤلاء حتى يعني يرغبوا غير المسلمين يقول لك انه الاسلام وان الله خلقنا لعمارة الارض، وما ظنوا انه الاسلام دين الرهبانية وان ننقطع عن، لا لا بالعكس، يعني اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا. مش كيف يقولوا؟ مين اللي قال هذا الكلام؟ هذه يروونها عن علي ان صح السند، إن صح السند. لاحظ إنما حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام هل بيجمع بين هذه وبين قول النبي فيما صح عنه إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرس. هذه ليست تعمل لدنياك شيء، هذه أن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني كانت بيدك افعل خيرا حط ما ترمي. بس هو ما قال لك أنه أنت أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، لا نعلم بالعكس. كل الشواهد حديث عبد الله بن عمر اللي في صحيح البخاري طبعا هو عبد الله بن عمر اللي يتكلم انه قال اذا اصبحت فلا تنتظر المساء. كان النبي بعلمه كلام الان عبد الله بن عمر يتكلم اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام هو قال عبد الله هذا لانه النبي اخذ بيده قال له كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. وكيف نوفق بين هذا الكلام؟ حقيقة هذا لا يعني أن تميت نفسك. لما قلنا أن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا كانت لك صنعة أو مهنة فعليك أن تؤديها حتى ترضي بها الله. الغش والفساد لا يقبل. إنما لا يكون قلب العبد المؤمن ولا عينه على الدنيا أبدا. الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهذا حديث يعني حبذا لو حمله كل مؤمن. قال عليه الصلاة والسلام من كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. لاحظت شيء؟ اثنين انظروا في اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم يعني اعلم الناس بنبيهم هكذا كانوا سراعا الى الدنيا مش هذا اللي ويعملون لدنياهم كأنهم يعيشون ابدا. لا ما علمنا لا هذا عن ابي بكر ولا عن عمر ولا عثمان ولا على امثالهم من الصالحين. فالاصل حقيقة ان تحمل من الدنيا ما يبلغك الاخرة. انما يعني هذه الرواية يعني حتى لو صحت انما يؤخذ الدين عن محمد عليه الصلاة والسلام وسائر القرآن. يعني لما قال ربنا تبارك اسمه في فاطر قال يا أيها الناس. يعني حقيقة أنا أبحث عن تعبير حتى يعني يليق بالأدب مع ربنا لما بنتكلم. إنه الآن ولله المثل الأعلى معلم أعطى تلاميذه امتحانا ثم أراد ألا يسقط أحدهم أو أن يرسب فيه فمرر إليهم الأجوبة أو يعني قربها إليهم هذا اللي تعلمونه. وإحنا في العام نقول يعني غشش ومش إيه يعني هو هون عليه وأشار إليه وقرب إليه. الله تبارك اسمه قال في طه لموسى قال إن الساعة آتية لزوما أكاد أخفيها. فالأصل عند الله كانت أن لا يعلمنا الله بالساعة. ليه؟ لأنه حقيقة أنت من إذا قامت الساعة وأنت لا تعلم أنه في ساعة. الآن أنت على سجدك الآن أنت تعرف من أنت. إنما لما قال لك يا عبادي أنه في ساعة إن الساعة آتية فهذا يعني هو عمل يقرب إليك أنه لا يريدك أن تسقط. ولا الأصل أن يدعك إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إنما من رحمته تبارك اسمه أنزل الكتب وأرسل المرسلين وبين وصرح أنه في ساعة يوم جمعة قلنا ستكون الجمعة وهذه علاماتها وهذه أماراتها. بالتالي هو لا يريدك أن تزل. ففي الحديث في سورة فاطر قال يا أيها الناس انتبه التصريح إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إنما كيف بدأت الآية إن الحياة الدنيا غرور. شو يعني غرور يا أخوانا؟ يعني مش صحيح أبدا. يعني لما قال الله في سورة النساء عن إبليس قال يعدهم ويمنيهم اللي هو الشيطان وما يعدهم الشيطان إلا غرور يعني فيش منه. فلما قال لك يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور والله قال على الحياة الدنيا إنما هي متاع الغرور. فبالتالي ما في شيء. يعني لما قال في سورة التغابن تبارك اسمه قال في سورة التغابن يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. هل الغبن ما تعلمونه؟ ما هو الغبن يا أخوين؟ أن تشتري بضاعة بفائق عن ثمنها. يعني ثمنها المعلوم المثمن لنقل درهم. ليس غبنا ان تدفع 3 و4 و5 انما الغبن لما يصير يعني كثير انت دافع وهذا ليس ثمنها. فانت يعني اخفيت عنك اصل غبنة، اصل غبنة الخفية، خف يعني الاخفاء، اصل غبنة، فخفي عليك ثمنها وخفي عليك ما هي فيه. واضح؟ يعني اصل غبنة ايش؟ خف، يعني بسموها مغابن الجسد، مغابن اللي المخبية، هذا بين وراء الركبة وتحت عند الابط وبين الرجلين، هذه مغابن. واضح اخواننا؟ لانه مخبيات. فلما ليش فلان غبنه؟ لانه اخفى عليه ثمنه وحاله، فانت لا تعلم فدفعت فيها. فالعبد يوم التغابن لما قال الله لانه خفيت عليك الاخره وخفيت عليك الدنيا بحقيقتها، زين للناس حب الشهوات من النساء، فكله تزيين، هي ليست حقيقه ابدا. اللي يعلمها حق علمها رجل كمحمد او موسى او عيسى، النبي وصل سدره المنتهى لما نزل الى الدنيا، كيف كان حاله عليه الصلاة والسلام؟ على تمرة وماء، على الأسودين، وعلى دابة، وعلى بغلة، وكان على حصير عليه الصلاة والسلام. مات أميرنا الصالح عمر رضي الله عنه خليفة نبينا بعد خليفته، لما طعن وضع ابنه عبد الله بن عمر رأس أبيه على رجله، فقال أميرنا الصالح ضع رأسي على الأرض، قال يعني وما يمنعك أمير، يعني خلي علي، قال ويحك ضع رأسي على الأرض. ويعني انتبه يا اخواننا، هذول معلمون، هؤلاء معلمون، فهذه الحياة الدنيا هو يعلم. فجاء ابن عباس رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين أنت من أنت، وأنت من أنت في خلافة النبي وصحبة النبي، وأنت من أنت، فجعل يزكيه. فقال أميرنا الصالح قال كيف قلت؟ فأعاد ابن عباس قال انما المغرور من غررتموه، هيك بتضيعوا الناس. هذا ايه في نزعه الاخير. فبالتالي انه نجي نقول الحياة الدنيا ويعمل لدنياك، صدقوش اخوان، صدقوش، والله ما رضي الله عن حتى في المسلمين عن الذين يعني اعطوا الدنيا شيئا. المسلمين كان لهم في الاندلس ما تعلمون فكرك، يعني ارضوا ربهم، ارضوا ما اخرجهم منها، اخرجهم منها. ليه؟ لأنه هو ما كان رضا الله في التشييد والتزيين أبدا، ولو كان كذلك لفعله الأنبياء. فقلنا أنه أن يقال أنه خلقنا لعمارة الأرض، هذه أمضينا فيها من الصحيح. الآن في آية في سورة هود من كلام صالح لثمود قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فممكن يظن يعني ويستدل بها أحد انه هذه هي الله استعمرنا فيها. هلا الاستعمار ليس العلة، انت الان الدعاء يتكلمون ان الاستعمار العلة، يعني خلقنا لاجل الاستعمار، بينما الآية لا تقول ان الاستعمار علة، بل تقول ان الاستعمار يعني بمفهوم البلاء والعطاء، اعطيتك استعمرتك، هي استفعل. لاحظت كيف نفهم يعني هذا؟ نضرب به مثلا، الان انا استكتبتك شهادة، امليت عليك، استكتبتك، يعني استعمر زي استكتب، طلبت ان تكتب، فامليت عليك شهادة استكتبتكها، استكتب ليها شيء. هل فكرك لما انا استكتبتك هذه الشهادة لاجل ان تملأ الصحيفة وتفرغ المداد من وحبرها، هذا هو هايك عمي هاني كتبت انتهى. انما لما استكتبتك، استكتبتك لاجل كذا، ليكون هذا الكتاب شاهدا لكذا. واضح؟ فلما استعمر ثمودا في الارض استعمرهم لاجل كذا، فان تقول انه اراد منهم عمارة الارض هذا كلام واضح انه باطل بشواهد الكتاب واعمال الانبياء. فهذا القول يعني نكاد ان شاء الله ننتهي منه ان هذا الكلام مش صحيح ابدا، من تذكير الله والانبياء لنا انه لا تغرنكم الحياة الدنيا، شواهد يعني مليئة في الكتاب، وضرب لنا امثالا كيف غرتهم الحياة الدنيا. يعني قال في القصص، شوف ما اجملها، قال على لسان الكافرين قالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، يعني بعض الكفار قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام انه ان امنا واسلمنا معك نتخطف من ارضنا. فقال الملك اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. تمل الآية، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. بالتالي يعني هاي بطرت معيشتها، انت فاهم يعني بطرت معيشتها؟ يعني كان عندها هذا لا يغني بشيء. الدرس الفائت أنهينا عند أنه حقيقة إذا غضب الله على أمة فتح عليه. واضح أخوانا؟ إذا غضب على أمة فتح عليه. طبعا الشواهد معلوم. على ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يعني أخشى عليكم أن تفتح عليكم زهرة الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت الذين من قبلكم. كان كلام النبي. كان لازم يقولنا ستفتح عليكم إن شاء الله وأوعوا تقصروا واللي بيقدر يلم يلم. لا، هو كان يخشى من يوم تفتح فيه زهرة الدنيا على المسلمين فيتنافسوها، وهذا اللي صار، فيقتل الولد أخاه وأباه، وهذا اللي بصير. بركات. هلا هو حقيقة لما قال فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، والبركات يعني كان واضح أنه أطعمهم، يعني ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم تحت أرجلهم. هلا هو البركات أن يطعمك البركات، لاحظ، غير يعني أداها إليك طعاما وانت آمن. إنما الصريح اللي أنا بدي أقوله في سورة الأنعام، قال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. علم الشيطان الرجيم. فلما نسوا ما ذكروا به، لاحظ، فتحنا عليهم. في القراءة الأخرى فتحنا عليهم أبواب كل شيء. إنما هذيك الآية بركات من السماء والأرض، إنه أنت أن تنعم وتطعم اللي يعني. إنما هذيك إيش؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فبيفتح عليه الذهب، لاحظ، والفضة والحديد والنساء، فحتى لا يرى شيئا. إنما إذا أنت آمنت لا يفتح عليك زخارف تعميك عن الآخرة. شاهد اللي في سورة الزخرف، قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، لاحظ مين؟ لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لاحظ، إنما هو يا أخي كل هذا هذا الجليل اللي هو القرآن، إنما ما فهمنا. نفترض حال النبي هو فهم الكتاب، انظر إليه كم كان عنده من الدنانير، كم نافس على الدنيا. لاحظ، ما كان من هذا أبدا عليه الصلاة والسلام، كان يجوع ويطعم. وكان عليه الصلاة والسلام كما بلغنا من أمنا الطاهرة عائشة قالت يمر علينا الهلال والهلالان، يعني الشهر والشهران، لا يوقد في بيتنا نار، ليس لنا طعام إلا التمر والماء. فلو كان في هذا في الغنى خير لكان أغنى عباده وجوبا محمد عليه الصلاة والسلام. إنما كما قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، لاحظ، ما سقى منها كافرا شربة ماء. يا أخي كيف وإحنا المطلوب إنه نكون، لا مش مطلوب، لا أصدق شيء. يعني لاحظ، انظر إلى دبي الآن. دبي تنافس وعملت حقيقة وصارت مهوى أفئدة الفجار. انت فكرك يعني اهل الخير يعني مهواهم وين؟ دبي ما في فاجر الا لحن ينظر. حقيقة والله العبد التقي مش هذا منظر ولا هذا مراده. يعني شاء صاحبها ام ابا، ما وصلت الى ما وصلت اليه حتى انتهك حرمات الله. ولا كيف بده يستقطب الفجار والكافرين؟ انت تعرف على ماذا ياتي؟ هذا لا ياتي الا على الدعارة والخمر، فلم يأتي حتى وفر له هذا. مظبوط. الآن تقول هذه عمارة، عمارة من؟ عمارة ماذا؟ ليست مشى بالفعل. الآن خير الفراعنة بنوا ما بنوا، فقال تبارك اسمه فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. شيء قال في سورة الأحقاف، شوف ما أعظمها، قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني اللي عملته سويته، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم، يعني كل هذا. فبالتالي يا أخوانا، لا، الحقيقة إنه الإنسان يأخذ من دنياه ما يبلغ به الآخرة بأقل الخسائر. نعم المال الصالح للعبد الصالح، لاحظ. إنما ما قال النبي اسعوا إلى جمع المال أبدا. نعم المال الصالح كيف يعني؟ هو ما قال لك لم لم لم لم أبدا شيء. الحديث الصحيح الآخر قال عليه الصلاة والسلام ما طلعت شمس، يعني يوم يوم يعني ما طلعت شمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يا أيها الناس هلموا إلى ربكم ما قل وكفى خير مما كثر وألها. أكثر من هيك شيء. فأولى مين بدهم ينادوا؟ هم للزهاد ولا للعباد؟ للذين استكثروا من الحياة الدنيا. فبالتالي يا أخوانا شواهد النبي عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح، يعني أظنه عمر رضي الله عنه مرة أعطاه النبي من المال من ماله فيئن أو غنيمة، فعمر يعني استغنى ما أخذ، فقال النبي خذه خذه إنه المال حلو خضر لمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستسراف نفس لم يبارك له فيه. هل تشعر بطيب نفس؟ يعني أجل أجل راح انت، يعني كان لهم 100 والله ما لا تعني إن هذا مقبول، انما الناس ليسوا على هذا. اللي بيقول لك العمل عبادة واعمل لدنياك ليسوا على هذا، لا يذكر ربه الا قليلا لماما، ما هو معلومة معلوم بيسلم بالحق يسلم، ولا يعني يقضي امواله وتجارته الا في الصلاة شيء. فبالتالي عمل لدنياك هذه مش حديث ولا لا؟ لا يا شيخ حسن بارك الله فيك ليس حديثا، الله يبارك فيك، إن هذا ينسب لعلي رضي الله عنه، ولو صح عن علي حقيقة يراجع قول علي رضي الله عنه بموازين النبي، فإن وافقها أخذنا وإن خالفها تركنا. لاحظ، لأنه حقيقة علي نفسه إن صح عنه القول هكذا كان، مش تقولوا هذا عن علي، كان علي عاملا لدنيا كان جاهلا فيها، وجب عليه أن يكون ولا لا يا شيخ. لاحظ، فرأينا أصحاب النبي أبو بكر على ماذا مات، وحتى نساء النبي لما طلبنا النفقة لاحظ يعني ما قال النبي حقهم ولازم تاخذوا الدنيا، بالعكس نزلت الآيات يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها حقكم فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. فيش شو اسمه أنبياء والحياة الدنيا، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لأنه لا تجتمع الدنيا مع الآخرة أبدا، عبد ورثها فأدى فيها حق الله فهمنا، إنما الممنوع أن تدع الكتاب والنبوة فتشتغل بهذا اللي هي الحياة الدنيا. إيش يا شيخ؟ ايوه يعني حتى ننتقل، انما حقيقه من وجد في قلبه رغبه للدنيا كيف يطهر قلبه منها هو هذا السؤال. حقيقه الداران عدوان، يعني الدنيا عدو للاخر والاخره عدو للدنيا. هذه الدنيا عند المؤمنين سبيل الى الاخره بالطاعات والصالحات، اما عبد يعني من اشتغل في بدنياه اضر اخرته معلوم. الدليل الكبير النبي محمد عليه الصلاة والسلام، دائما يا شيخ بدك تعرف الحق انظر الى النبي كم كان مسارعا الى الدنيا، كم كان راغبا فيها، ابدا يا شيخ. تأتيه الدراهم قال عليه الصلاة والسلام وددت لو ان لي مثل احد ذهب فلا يطلع علي نهار الا وقد انفقت في سبيل الله الا دنانير يعني ادخرها لدين عشان لاحظت. فهو يرى أن هذه سبيل بلاء إلى الآخرة. طيب، فبالتالي اللي وجد في قلبه هذا فليزدد قربة من الآخرة كيف؟ بعلم الكتاب يا شيخ. والله يا أخوانا يعني إذا قمت في الصلاة مش هذا اللي بيقربك إلى الآخرة، مش هذا العلم اللي بيقربك إلى الآخرة، علم الأتقياء وعلم الخشية من الكتاب. الحديث حديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام هو يعني آسف هو يعني حديث من مراسيل الحسن البصري، ولكن ان شاء الله يعني حسن يعني هو ان الحسن البصري قال سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن رجلين من بني اسرائيل احدهما عالم كان يصلي الفريضة ثم يجلس فيعلم الناس طبعا يعلمهم الكتاب والنبوة، والاخر يقوم الليل ويصوم النهار، ايهما افضل؟ واحد، ما هو مش الاول بس، طلع ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال فضل الذي يصلي الفريضة ثم يجلس فيعلم الناس على الذي يقوم الليل ويصوم النهار كفضلي على أدناكم رجلا. فبالتالي العلم يا اخوانا، الفرق بين الانبياء وعامة الناس، اول شيء العلم. كل اعمالهم الصالحة جاءتهم من العلم. لما قال الله للنبي في سورة النساء: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. بايش النبي يعني كانت بوارج اللي عنده؟ الكتاب الذي انزل اليه. فيك يا اخواننا، قال تبارك اسمه في سورة الحجر، قال ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه هي الكثرة. لاحظ، لا تمدين عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. لاحظت شيء؟ انما اعطتك القرآن. في سورة يونس قال، انتبه شوف ما اعظمها، اعوذ من الشيطان الرجيم، قال قل بفضل الله، اللي هو عن الكتاب، وبرحمته، اللي هو الكتاب، فبذلك فليفرحوا، وفي قراءة متواترة، فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. فهو الخير وين شيء؟ في الكتاب. منازل الآخرة على ما جمعت من الدنيا أم على ما ادخرت للآخرة؟ معلوم. فبالتالي أن يقول أنه الله خلقنا لعمارة الأرض، واضح أنه هذا ضد ما جاء به الكتاب وجاء به النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقة إن الله كتب الإحسان على كل شيء. حقيقة قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يقيت. يعني هذا اسم انه انت تسهل في الدنيا فتضيع عيالك فيموتوا من الجوع. حديث النبي عليه الصلاة والسلام لسعد وهو يعني في مرض، قال انك ان تذر عيالك اغنياء خيرا من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. ولكن هذا لا يحمل معنى ابدا ان قم فاسعى يا عبدي فاسعى معك. الشيخ بيقولون الشيخ درسونا، هذا كلام باطل. هذا كلام باطل، لنا سنين طويلة بنسمع. انما انتبه اخوانا، بالفعل اسعى يا عبدي اسعى معك. يعني لاحظ، هاي العم الله يعني يبارك فيه، شو قال؟ الا سنين. من وين اجى الضرر؟ من علم صب فينا، لا هو من الكتاب ولا هو من النبي. والله ارسل الانبياء ليبصرونا في الدنيا والاخرة. فلما انت تقولوا انه الله قال، ما هو واضح مين اللي قال اسعى يا عبدي اسعى معك، فهذا كذب على الله تبارك اسمه. اول شيء الله تبارك اسمه لا يسعى، يأتيه كل شيء عنده. شو اسعى شيء؟ شو اسعى معك؟ ولو قال لك ما هو احنا اردنا بها لا ترد شيئا، لا تتكلم على سيدنا بشيء لم يتكلمه هو او نبيه. لاحظه. فبعدين ان كان لابد ساع، انت اسعى الى اخرتك. لاحظ لما قال يقول الانسان يا ليتني قدمت لحياتي، هين، فالحياة الاخرة كانت. ولما بدأنا في سورة التغابن ماذا قال الله؟ قال يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. لاحظ شو قلنا، شو التغابن يا اخوانا؟ انه انت الان ناتي من عند الكافر، الكافر سينظر ماذا اشترى وماذا باع. اشترى الحياة الدنيا وباع الاخرة. فالان سار انه اشترى 60-100 عام كلها نكد ووصب وهم، صحيح؟ وماذا باع؟ ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة. كل من مات مؤمن او صائم او كافر، كل ما يدخل القبر يفتح عليه باب انطاقة الى النار او الجنة. هذا اذا دخل الكافر يفتح له باب على الجنة، يقولون هذا كان محله وهذا محل في النار حتى يموت حسرة، ولا يموت في يعني. وكذلك المؤمن يريه الله ماذا كفاه من النار وماذا أنعم عليه من الجنة. إنما الشاهد يوم التغابن، فلان عاش 60-70-80، وقلنا لكم يا أخواننا اللي عاش 70 سنة هو في حساب الله 2 ساعة إلا 3 أنو يوم؟ مش إن يوما عند ربك كألف سنة؟ 70 سنة يا شيخ، أديش عمر الحج؟ طول عمره 73. هذول الله يبارك فيك في حسبة الملك في السماء 2 ساعة إلا 3 بين من ولدت وبين ما أبلغت وبين ما تزوجت وبين ما زوجت أولادك 2 ساعة إلا 3 فتجي تبيع فيها خالدين فيها أبدا 2 ساعة إلا 3 أبيع فيها الدار الآخرة بنعيمها ليس فيها نوم. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة نوم، قال النوم أخو الموت، ما فيش ولا هم ولا نصب ولا وصب ولا شيء، وما هم منها بمخرجين، بس نعيم على نعيم. لاحظ، فواضح ذلك يوم التغابن. كمثل رجل اشترى ما تسمى هذه السيجارة الآن سيجارة، المفروض حق السيجارة شيكل. ليه؟ أجا غرود احكوا عليه وقالوا له هذه بتعمل وهذه بتسوي، فدفع فيها مثلا 100 مليون دينار مثلا. فلما دخنها فراحت، مش تروح هباء. فلما راحت الآن فتش وين راح؟ فهذا الغب نشأ، هذه الحياة الدنيا سحبت كل هذا. وبعدين شو صار؟ فلي زي ما قال عليه الصلاة والسلام، ليس منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمان منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه أو تلقى وجه فلا يرى إلا النار. واضح يا شيخ؟ لا أنا بقول لك يا شيخ، اشتغل كما اشتغل النبي، اشتغل اشتغل كما اشتغل داود، اشتغل كما اشتغل، اسمع يا شيخ، اشتغل داود، اشتغل إبراهيم، اشتغل الأنبياء. ولكن لماذا كان شغلهم؟ إنه يستر نفسه. إنما الناس مش لهيك يا شيخ، الناس لا يشتغلون لهذه، صبر. فبالتالي من الآن الله بيقول لك إنه يعني أنت تخسر في هذا الكلام. والآيات كما قلنا هي الشواهد على هذا. فلما قالوا انه خلقنا لعمارة الارض بات واضحا انه هذا الكلام. ما في الغيب هذه ايوه الله يبارك، انا بدي اقبلها ليه؟ اشرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. مين هذا اللي قال هذا الكلام؟ لاحظ، علما انه ربنا الملك قال انفق يا ابن ادم ينفق عليك، فتركوا كلمة الرب وقالوا كلمة هي شائعة من المثل. فأيو من هذا المؤمن يا شيخ الذي يؤخر كلمة الرب وبتكلم كلام العجائز ولا شو؟ فعلى الناس أن يسعوا وراء كلمات ربهم. صح، قال الله أنفق ابن آدم ينفق عليك، صحيح أنفق. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام مرة رأى رجلا وحاله يعني مهترئ، لا ثيابه ولا نعله. قال عندك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال من كل المال، من الأنعام والمال. قال فليرى عليك. فقال إني جاعل في الأرض خليفة. الآن هذه الآية احنا كلنا يعني لن نبرح عليها حتى يعني نشعر أننا استوفيناها، لأنه يظهر أنه عامة حكمة الله في خلق العالمين في الأرض على هذه الآية، وإن المسلمين قبل الكافرين مروا عليها كما قال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني قال إني جاعل في الأرض خليفة، فما فهموهاش أبدا. خاصة إن الملائكة استغربت لما الله قص عليك استغراب الملائكة، يعني كأنه يريد أن يقول لك إنه الأمر غريب، فإنه ما بصير تمر عليه هكذا. الملائكة أعلم خلقه به، يعني رأوا أن الأمر عجيب غريب. لاحظ، قالوا لا تجعلوا فيها. فهو كيف إحنا المسلمين مرينا ورأينا أنه خلقنا وفرحانين ومكيفين، والملائكة لما رأوا أمرا عظيما. قال الله قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قل هو نبأ عظيم، وين كانت هذه الآيات؟ بعد أن قال انه وقالوا ما لنا، اللي هم الكافرين، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اللي هم المسلمين، اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار، ان ذلك لحق تخاصم اهل النار، قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار، قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون، يوحى الي الا انما انا نذير مبين، اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين. فكان نبأ عظيما. احنا شو فكرنا؟ انه تبارك اسمه، ولو لم نقلها لفظا قلناها حالا يلهو معنا. هو قال في سورة الأنبياء بعدما أهلك الأمم، قال وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. ثم قال بعدها وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ولا حتى ظن الناس صحيح، لهذا احنا سندخل عليها، إنه خلقنا للعبادة. ظن الناس من الصحيح فهمهم للآية خطأ لما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تبارك اسمه أراد أمرا عظيما غير المناسك من الصلوات والصيام. احنا من ظن انه هي العبادة ان نصوم، نحن لا نصوم واحد على 12 اللي هو شهر من 12، انت تصوم واحد على 24 لان انت بتصوم نص نهارك اصلا مش ايه، فانت بتصوم واحد على 24. الملائكة لا تأكل اصلا يا شيخ، واضح؟ انت كم تصلي؟ 5 صلوات ان صليتها. الملائكة لا تعرف غير هذا، غير التسبيح، واضح؟ انت لابد ان تذنب، مش قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لا الله، انت لابد ان تذنب. الملك لو حرصت ان يذنب ما بيخ، لو حرص فرضا ان يذنب لا يملك، لاحظ؟ فلو كان اراد عبادا قالوا له الملائكة، مش قالوا اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وراح اشرح لك اياه شو يعني نسبح بحمدك ونقدس لك، لاحظ؟ انما الامر تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. فبالتالي احنا نريد ان نطهر انفسنا، انه ما خلقنا حتى لاجل الصلاة والصيام يا شيخ، هذا الصيام والصلاة والزكاة واجبة حتى يعني حتى تسمى في المؤمنين، هذا واجب يقينا، ومن ترك الصلاة والصيام وأوامر الله كفر، هذا معلوم. إنما هو ما خلقك لأجل الصلاة، ما لو لأجل ذلك لو كانت كذلك تعملهاش 5، ما كانت 50 والـ500 لا تكفي أمام الله حقيقة. يعني الحديث الصحيح أن الله أن النبي قال عليه الصلاة والسلام لو أن رجلا يسحب على وجهه منذ ولد الى ان يموت هرما في مرضات الله، يعني ولد رجل ولد الان سحب على وجهه حتى مات هرما وهو في مرضات الله يسحب على وجهه، لاحظ؟ لحقرها يوم القيامة، يوم القيامة يقول ما سويتش. فبالتالي انتظار انه يعني هذه عبادة احنا التي نودعين، هذا ثاني بيت للرب في الارض. طلع اين المسلمون؟ مش اقول لك اين الناس، اين المسلمون؟ بتلاحظ اشياء في اما في البيوت او في الاسواق او في الملاهي، ما هم انا لا اتكلم عن كم ما مزبوط اشياء. فبالتالي يجي الناس يقول لك خلقنا، اسأل كل الناس لماذا خلقنا الله، يقول لك لعبادة وطوالي. فهذا واضح، واضح يا شيخ انه لو اراد ان تكون عبدا لخلقك الملك يا شيخ. يعني قلنا يا اخواننا احنا بدنا نسترسل في هذه الاية انه الله لما خلق الانسان ذكر الإنسان في القرآن 65 مرة في 56 آية، لا تكاد تجد مدحا للإنسان أبدا، جل ما ذكر فيه الإنسان أنه لاحظ أول ذكر للإنسان في سورة النساء يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، قال إنه كان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا قتل الإنسان ما أكفر إن الإنسان لكفور، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وقليل من عبادي الشكور. فالإنسان عموما بنفعش تشيء، بنفعش تشيء، إن الإنسان لربه لكنود، يعني كنود أول ما تعطيه يقطع ما بينه بيأخذ إلى الأحد، إذا أنعم عليه أعرض وناء بجانبي وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، لاحظ؟ وإن الإنسان لكفور مبين، إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان كان ظلوما جهولا. فلو أرادك عبدا يا شيخ ما بيخلقك على هذه الفطرة، يخلقك كالملائكة، مش هيك يا شيخ؟ بيخلقك كيف؟ إنما خلقك حتى لما تيجي تعمل الخير. يا شيخ كيف بنصوم إحنا؟ أوف، أول ما نبدأ نصوم أوف، وبتطلع على الساعة وبصير يطلع في القدر اوف ومش قادر يمسك حاله، واضح اخواننا؟ الحديث الصحيح اخواننا لما خلق الله ادم صوره في الجنة يعني من الطين والفخار وتركه في الجنة، خليك معي ما شاء ان يتركه، كان ادم مسجى في الجنة منجدل في طينته هكذا، فجاء الشيطان فجعل يطوف به يلف حواليه ويطلع فيه ويدخل من فمه او من خره ويخرج من دبره ويطلع فيه، لاحظ؟ ابليس بعدين طلع شو قال؟ بصرت به مسكت، ترش بيقول خلق اجوف لا يتمالك، فاضي من جوا بدي عبي حاله، بيمسكش حاله، لا يمسك شهوته، فلو أراد الله عبدا لا يخلقه هكذا. لو أردت عبدا لاحظ يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام مرة دخل عليه رجلان من المسلمين فكلماه فأغضبه فسبهما ولعنهما بشر. فقالت له عائشة ما أصاب أحد من المسلمين ما أصاب هذين لاحظ. فقال لها ألا تعلمين أني شاردت ربي أنني بشر مش هيك؟ النبي نفسه ماذا كان يدعو؟ اغفر لي ذنبي وخطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. فلو خلقنا لكنا كالملائكة لو كانت المراد. فأراد أمرا عظيما هو الذي قال عنه في القصص قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. لما قال نبينا عليه الصلاة والسلام قال يوم القيامة يغضب ربي غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله يا شيخ. ليه انت يعني احسبها؟ مرة قال لي نصراني قال لي يعني انت عندكم ان رجلا عصى او اذنب 60 عاما يدخل النار مخلدا؟ طبعا هذا الكلام باطل لانه يرده. ورجلا اطاع الله عرجا يعني مش مصبط 60 عاما يدخل الجنة مخلدا؟ ليش هذيك ما رأيتها ورأيت هذه؟ انما حقيقة تعال رجل كفر مش 60 عام كان صالحا اخر دقيقة كفر يدخل النار خالدا لا يخرج منها ابدا. لاحظ طب كيف؟ فهذه مدعاة الملائكة لا تدخل الجنة يعني لا تنعم ولا تعذب. بالتالي فكان علينا ان ننظر فيها وسننظر فيها ان شاء الله وسنفصل لي. حياك الله. السلام عليكم.